بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من كتاب رياض الصالحين، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. قال: باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. هذا التبويب بداية يظهر منه أن النووي رحمه الله تعالى أراد مسألتين أو أراد أمرين. الأمر الأول هو الكلام عن تحريم الظلم، والأمر الثاني هو الكلام عن رد المظالم. إذن فالباب يشتمل على معنيين: تحريم الظلم والأمر برد المظالم. والظلم عافانا الله وإياكم منه ومن عاقبته. الظلم مشتق من الظلام، والظلام يصف السواد، ولا سيما سواد الليل الحالك. فالظلم مشتق من الظلام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الظلم ظلمات. وذلك لأن الظلم من أشد ما يكرهه الناس، أي أن يقع عليهم، كما يكرهون الظلام. وكلما اشتد الظلم اشتد ألم المظلوم، كما أنه إذا اشتد الظلام اشتدت معاناة السائر. ولذلك فالظلم ظلمات. الظلم والعياذ بالله يجلب على الناس الهلاك، على الظالم بأن يكون سببا في هلاكه في الدنيا وفي الآخرة، وعلى المظلوم أنه يقع عليه من أثر ظلم الظالم ما يفسد عليه ربما دينه أو ماله أو عرضه أو دمه أو نحو ذلك. وذلك أن الظلم على نوعين: ظلم يتعلق بحقوق الله تعالى، وظلم يتعلق بحقوق العباد. أما الظلم الذي يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى فهو الشرك، أو بمعنى أصح أعظمه الشرك، أي أعظم الظلم الذي يتعلق بحقوق الله تعالى الشرك. قال الله عز وجل على لسان العبد الصالح لقمان وهو يوصي ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم الظلم هو الإشراك بالله عز وجل. إذن فالظلم درجات، أعظمها الإشراك بالله عز وجل، وهو الذي يتعلق بالظلم المتعلق بحقوق الله تعالى. ومن الظلم المتعلق بحقوق الله تعالى كذلك انتهاك حرمات الله تعالى وترك أوامره وعدم الانصياع لأوامره وعدم الانزجار لنواهيه، كترك الصلاة أو منع الزكاة أو نحو ذلك. فكل ذلك ظلم من العبد يتعلق بحقوق الله عز وجل عليه. وأما الظلم الذي يتعلق بحقوق العباد فهو الذي بمعنى الاعتداء على حقوق العباد، فيعتدي الظالم على حقوق غيره من الناس، كان يعتدي على ماله أو على نفسه أو على عرضه ونحو ذلك، فإذا اعتدى على غيره بمثل هذه الأمور ونحوها كان ذلك من الظلم الذي يتعلق بحقوق العباد، والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من ذلك. ولذلك بدأ الإمام رحمه الله تعالى هذا الباب بذكر الآيات ثم الأحاديث التي تتحدث عن التحذير والترهيب والتخويف من الظلم، وذلك لما له من عاقبة وخيمة سيئة على الإنسان. فقال قال الله تعالى: وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قال وقال تعالى: وما للظالمين من نصير. فبدأ رحمه الله تعالى أو ذكر في صدر الباب هاتين الآيتين، وبين الآيتين شبه في المعنى المقصود: وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، والآية الأخرى: وما للظالمين من نصير، أي أنهم يأتون يوم القيامة، أي الظالمون الذين ظلموا الخلق والعباد وارتكبوا الظلم، يأتون يوم القيامة ليس لهم معاون، ليس لهم نصير، ليس لهم شفيع، ليس لهم من يطيعهم، فالكل يتبري منهم، والكل يبتعد عنهم، والكل يبتعد عنهم، ولذلك تكون الحسرة ويكون الألم أشد يوم القيامة. ولعل مما يظهر هذا المشهد المأساوي الذي يجمع الظالمين برئيسهم الأكبر إبليس والعياذ بالله في النار، إذ أنهم يتنادمون يعني فيما بينهم من الحسرة والندم والألم، حتى يخاطب بعضهم بعضا، حتى يأتون إبليس ويظهرون عظيم الندم على ما وصلوا إليه، ويطلبون منه أن يجد لهم محيصا أو يجد لهم ما ينقذهم به مما هم فيه، لأنه كان يعدهم بذلك. فيقول لهم في هذا المشهد المأساوي: ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، إن الظالمين لهم عذاب أليم. فعند ذلك يعلم أهل الظلم أن العاقبة أسوأ مما كانوا ينتظرون ويتوقعون، ولذلك فإنهم يوم القيامة يأتون بلا حميم، بلا معاون، بلا حبيب، بلا شفيع يشفع لهم عند الله أن ترفع عنهم العقوبة أو تخفف، وذلك لأن الغالب في أمر الظلمة أنهم يستعينون بالأعوان، الغالب في أمر الظلمة أنهم يستعينون بالأعوان، ولذلك إذا جاءوا يوم القيامة لا يجدون أعوانا، لا يجدون نصراء، فين اللي كانوا تحت إيديهم بالعشرات وربما المئات، بل ربما الآلاف، بل ربما الملايين تحت أيديهم، يقولون لهم افعلوا الظلم في الناس يفعلوا. إذا جاء الظلمة يوم القيامة لا يجدون لهم معاونا ولا حميما ولا حبيبا ولا شفيعا ولا نصيرا، الكل يتبرأ منهم ويبتعد عنهم، ويأتون يوم القيامة قد أصابهم الحزن والألم والندم والحسرة، يبكون دما على ما ظلموا به العباد وارتكبوا الظلم في حق الله وفي حق العباد. ولذلك قال الله تعالى: وما للظالمين من نصير. هم مهزومون يوم الخيامة أشر الهزيمة. والآيات في الحقيقة أكثر مما ذكر الإمام، لكن لعل الإمام رحمه الله كما هو منهج الكتاب يركز على الأحاديث، لأن منهج الكتاب الاستدلال من خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فمن ذلك قول الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أي إياك أيها المظلوم أن تظن أن الله يغفل عما يعمل هؤلاء الظالمون المجرمون بك أو بغيرك من الخلق، إن الله يؤخرهم إلى يوم تشخص فيه الأبصار، اليوم الذي يكون الناس جميعا في ذهول وفي سكرة. هذا اليوم العصيب يؤخرون إليه، وذلك إذا لم يكن كذلك لهم عقوبة في الدنيا نكالا لهم على ظلمهم. ولذلك أورد الإمام رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث التي تحذر وترهب من الظلم وعاقبته، وبدأ فقال: وأما الأحاديث فمنها حديث أبي ذر رضي الله عنه المتقدم في آخر باب المجاهدة، قال: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. اتقوا الظلم أي خافوا أن تفعلوا الظلم واجتنبوا هذا الأمر وهو أن تفعلوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وذلك لأن الظلم تكون الظلمة أي العقوبة يوم القيامة على قدره، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، كلما ازداد الظالم ظلما للخلق وللعباد في الدنيا كلما ازداد ظلمته يوم القيامة على الصراط، بل وفي النار والعياذ بالله. وإن من أعظم ما يكدر النفوس الظلمة، إن الإنسان إذا حبسته، بل لو أوجدته ولو في مكان مفتوح، لكنه مظلم شديد الظلمة، فإن هذا مما يكرب النفوس، أي أن يوجد الإنسان في مكان شديد الظلمة ولا يجد فيه شيئا من النور. ويزداد الأمر سوءا إذا كان محبوسا في هذا المكان، فكيف بالظلمات يوم القيامة؟ نسأل الله العفو والعافية. فالظلم ظلمات، أي الظلم في الدنيا يجلب على صاحبه ظلمات يوم القيامة يعيش فيها ويمشي فيها والعياذ بالله في يوم القيامة، فهو على الصراط ليس له نور إذا كان من المنافقين، ليس له نور، وإذا كان من الكافرين يطرح في النار وفي ظلمات النار والعياذ بالله. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. كذلك يحذر النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث من الشح. الشح هو الحرص على المال وعلى طلبه وعلى جمعه، وهذا الخلق من يعني أشد الأخلاق التي تجلب على الإنسان كل خلق ذميم، أو هو خلق من أذم وأشد الأخلاق يعني قبحا. ولذلك الإنسان الشحيح يفعل والعياذ بالله الأمور المحرمة ويستسيغ ذلك للوصول إلى ما يريد مما هو يطمع فيه بسبب شحه والعياذ بالله. إنسان الشحيح تجد والعياذ بالله يريد أن يصل إلى المال وأسبابه بأي وسيلة، ولو كان ذلك بارتكاب المحرمات وانتهاك الحرمات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم بسبب الحرص على جمع المال وطلبه، يصل الأمر إلى أن يقتل، أي نعم يقتل لأجل أن يجمع هذا المال، يصل الأمر إلى أن يستحل المحارم، يرتكب المحرمات ويستحل ما حرمه الله يفعل. وإلا الصورة والله في زماننا موجود من استحلال الرشوة واستحلال الربا والعياذ بالله وغير ذلك بسبب الحرص على جمع المال بأي صورة والعياذ بالله. الشحيح يريد أن يصل إلى ذلك. لكن قد تقول أنت هنا: ما هي المناسبة في أن يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين التحذير من الظلم والتحذير من الشح؟ المناسبة واضحة جلية، إذ أنه هناك تلازم في الحقيقة في الغالب بين الشح والظلم، إذ أن الشحيح بسبب شحه يرتكب الظلم وسيعتدي على أموال الناس، سيعتدي على نفوس الناس لأجل أن يصل إلى ما يريد من المال. ولذلك فالشح طريق إلى الظلم والوقوع في الظلم. ولذلك قال الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. على الإنسان أن يوقي أو يتقي شح النفس، فالنفس فيها أو مجبولة على طلب المال ونحو ذلك، لكن نفس المؤمن تحرص دائما على طاعة الله عز وجل. وعلى أن يتقي المؤمن أن يقع في الشح الذي يجر إلى الظلم والعياذ بالله. ولذلك الصور في العالم كثيرة تدلك على أن الشح والحرص على المال كان سببا في ارتكاب الظلم وأعظم الظلم. أي نعم. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى لا يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى لا يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في هذا الحديث أن الحقوق لن تضيع، وإنها إن ضاعت في الدنيا لن تضيع في الآخرة. إن الذي يأخذ حقوق الخلق ويعتدي على حقوق العباد بالظلم ثم ربما لا يعاقب في الدنيا، سواء العقوبة الشرعية أي ما شرع في دين الله من عقوبة لاعتدائه وظلمه، أو حتى العقوبة التي تكون بتقدير من الله عز وجل له في الدنيا على ظلمه، لن يضيع أيضا مع ذلك الحق. أي ربما يظن الظالم أنه لما اعتدى على غيره وظلمه ولم يعاقب من الناس ولم تنزل به عقوبة ظاهرة من الله تعالى أنه قد نجا، لا أبدا. إن العقوبة الأشد تكون مع هذا الحال. إن الظالم لو علم أنه لو عوقب في الدنيا لكان ذلك أهون عليه وأخف لما ظلم، فكيف به إذا كانت العقوبة تنتظره في الآخرة؟ ولذلك لا تحزن أيها المظلوم، لا تحزن إذا ظلمك ظالم، لا تحزن على أن فات أمر عقوبته وفراره ربما من العقوبة الشرعية في دين الله بسبب أنها لا تقام في الناس وقد ضيعوها، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، أو أنه بسبب أنه لم ترى فيه أنت ما يشفي صدرك وغليلك بسبب ما ارتكب من الظلم في حقك في الدنيا، نقول لك اصبر، فإن عقوبته يوم القيامة أشد وأشر، وهو القصاص عند الله سبحانه وتعالى. إنه يقتص منه عند الله تعالى، اللي شتمك في الدنيا واللي ضربك بالألم ولا اللي أهانك بكلمة، إياك أن تظن أنها ضاعت لأن الناس ضيعوها، أي ضيعوا حقك في أن تقتص منه في الدنيا، لا، بل إن الله سيقتص لك منه في الآخرة، وستأخذ حقك ويشفي الله صدرك وغليلك يوم القيامة بما هو أشد مما كنت ترجو في الدنيا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لا يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. إياك أن تظن أن الحقوق ستضيع، لا، إن البهائم سيقتص من بعضها لبعض. البهيمة التي اعتدت على أخرى بنطح أو نحو ذلك سيقتص منها رب العباد سبحانه وتعالى الحكيم بعدله سبحانه وتعالى، سيقيم ذلك يوم القيامة. حتى البهائم لن يضيع حقها، فكيف أنت أيها المؤمن؟ ولا سيما لو كنت من أهل الإيمان الطائعين للرحمن سبحانه وتعالى، فإن حقك عند الله أعظم من حق البهائم. إن البهائم لا يضيع حقها، ولن يضيع الله عز وجل حقها في القصاص. أسيضيعك أنت؟ فاعلم أن الله سبحانه وتعالى سيقتص لك من الظلمة، وسترى بعينك ما يشفي صدرك وغليلك. لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، أي أنكم إذا نجوتم منها في الدنيا ستؤدونها يوم القيامة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا دار له ولا درهم. قال: المفلس من جاء يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال، وفي بعض الروايات: من جاء يوم القيامة بحج وصيام وصلاة وزكاة. وقد جاء وقد شتم هذا وسب وضرب هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ من حسناته، أو فيأخذ من حسناته هذا، ويأخذ من حسناته هذا، ويأخذ من حسناته هذا، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله، ما أعدله سبحانه وتعالى. إن هذا جاء بحسنات كأمثال الجبال، لكن لم تشفع له هذه الحسنات بسبب ارتكابه الظلم في حق الناس والعباد في الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكيف بالذين لم يأتوا بحسنات ولا غيره؟ والعياذ بالله، ده اللي هيأتي بحسنات كأمثال الجبال حاله هكذا، لكن ظلم الناس. فكيف بالذين يأتون يوم القيامة لا حسنات لهم وأسماء مسلمين بس، وقد ظلموا العباد أنواعا من الظلم: افتراء، كذب، اعتداء، كل هذا لن يضيع، وسيقتص الله عز وجل لك منهم. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. ده لو المظلوم دعا استجيب له، أرحم بالظالم ألا يستجاب للمظلوم أو ألا يدعو المظلوم. يعني المسألة دي: المظلوم إذا ظلم في الدنيا ربما يدعو على الظالم. أنت عارف أن المظلوم لو دعا على الظالم في الدنيا أرحم للظالم، أرحم له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، يعني مستجابة. يعني ان لو المظلوم دعا على الظالم في الغالب ان الظالم هيحصل ايه؟ هتنزل بالعقوب، وده ارحم له. ربنا ياخده، ربنا يورينا في آية كده يموت والعياذ بالله موت شنيعة، والعياذ بالله ان ربنا يورينا في آيات والعياذ بالله، ده ارحم به في الدنيا. اما لو لم يدعو المظلوم، اما ان لم يدعو المظلوم فهذا اشد واشر على الظالم يوم القيامة. لماذا؟ لان المظلوم مش طالب القصاص بتاعه في الدنيا، مش عايزه في الدنيا، ما هو مدعاش اهو، مش عايز القصاص في الدنيا، كأنه يقول انا عايزه في الاخر. الظالم اللي ظلمني ده انا مش هدعو عليه في الدنيا، لا انا عايز العقوبة في الاخرة. ولذلك قال الانبياء حسبنا الله ونعم الوكيل، جعلوا الأمر لله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا وقع بك الظلم فمن أعظم ما تقول حسبنا الله ونعم الوكيل. فالظالم هذا لو رحمه الله تعالى لعاقبه في الدنيا، فكان ذلك قصاصا لك. أما إن لم يعاقبه في الدنيا فهذا أشد وأشر على هذا الظالم يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال الإمام رحمه الله، فإذا يعني في الحديث السابق فيه دليل على حشر البهائم، على خلاف من قال من أهل العلم أنها لا تحشر، والصحيح أنها تحشر، وهذا الحديث صريح في ذلك. أي نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع، قال حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره وقال ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته، أنذره نوح والنبيون من بعده، وإنه إن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه، فليس يخفى عليكم أن ربكم ليس بأعور، وإنه أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم اشهد ثلاثا، ويلكم أو ويحكم، انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. هذا الحديث أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى لشاهد فيه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ فهذا الذي من أجله أورد النووي هذا الحديث، وهو ترهيب النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الظلم والاعتداء، فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم، أي الاعتداء ظلما على الأموال والدماء، فإن هذا من أعظم الظلم بين العباد، أن يعتدي المسلم على دم أخيه أو على مال أخيه أو على عرضه أو على حقه عموما، فإن هذا من أعظم الظلم الذي يقع فيه العباد فيما بينهم. ألا إن الله حرم عليكم دماءكم، إنه يقتل أخاه المسلم أو يعتدي عليه فيصيبه بجرح أو إتلاف عضو أو نحو ذلك، وهذا كله اعتداء على الدماء، والله سبحانه وتعالى سيسأل من يفعل ذلك عن ذلك يوم القيامة أول ما يسأل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يقضي الله عز وجل فيه بين العباد في الدماء، وذلك لعظيم حرمة ذلك. وأموالكم أي كذلك يحذرهم من الظلم بالاعتداء على الأموال وأخذها بغير حق، وهذا كله حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، أي له حرمة، أي المسلم له حرمة، ولا يجوز أن تعتدي عليه في مال أو عرض كحرمة هذا اليوم وكحرمة هذا الشهر وكحرمة هذا البلد مكة. قال اللهم اشهد، أي هذا أمر عظيم قد بلغته، واشهد علي أني قد بلغته. وهذا يدل على عظيم هذا الأمر، وهو التحذير من الظلم بالاعتداء على الأموال وعلى الدماء وعلى الأعراض كما في الروايات الأخرى. أما ما في بقية الحديث فإنه كما قال ابن عمر رضي الله عنه: كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع، حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم ذكر بقية الحديث. قال: كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، أي لم يمت وهو حي صلى الله عليه وسلم. وحجة الوداع إنما سميت بحجة الوداع لأنها الحجة التي مات النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بنحو 80 يوما، فإنه بعدما رجع من حجة الوداع مات بعد 80 يوما تقريبا صلى الله عليه وسلم. وكانت كلماته في هذه الحجة بمثابة كلمات المودع في أكثر أحواله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ونحو ذلك. فلذلك سميت بحجة الوداع، وسماها أصحابه بعد ذلك بحجة الوداع. قال: كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع، أي أنهم كانوا يتحدثون عن حج النبي صلى الله عليه وسلم وعما قال فيه في هذه الأيام التي بعد رجوعه، وعما قال لهم فيه، وعما وصاهم به، وهم لا يدرون أن هذه الحجة هي حجة الوداع، وأن هذه الكلمات هي وصايا في هذه الحجة، فهي وصايا من مودع، أي يقصد الأيام التي كانت بعد حجة الوداع. ما كانوا يظنون أن الوداع المقصود في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة هو الذي به بعد ذلك سيسمى أو ستسمى هذه الحجة به، وستسمى حجة الوداع. قال: حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره، أي حتى كان اليوم الذي تكلم فيه بكلام كثير هو يشبه كلام المودع، يشبه كلام المودع، ومنه ما كان في يوم عرفة ويوم النحر وسائر أيام الحج، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر كثيرا ما قاله في الأيام التي سبقت. وهذا يدل على التوديع، إذ أن تكرير الكلام يدل على أهميته، ثم كذلك تكرير الكلام في نفس القضية يدل كذلك على إشارة أخرى هي التوديع منه صلى الله عليه وسلم. قال: ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره، أي أسهب صلى الله عليه وسلم وتكلم كثيرا وذكر لنا كثيرا من أخباره. وقال: ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته، أي إلا أنذر أمته الدجال، أي النبي أنذر أمته الدجال. قال: أنذره نوح والنبيون من بعده، يعني أول الرسل نوح أنذر قومه الدجال. وهذا يدل على أن أمر الدجال أمر خطير وعظيم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديثه ما معنى أنه ما من شيء أخطر من منذ أن ذرأ الله عز وجل آدم إلى يوم القيامة من خلق الدجال، يعني أمر الدجال ومسألة الدجال. قال وإنه لئن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم أن ربكم ليس بأعور وإنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. وإنه إن يخرج فيكم أي إن ظهر، إن فرض أنه ظهر فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم، يعني ما سأقوله لكم. إن خفي عليكم بعض الأمور الأخرى من شأنه فلن يخفى عليكم هذا الأمر. قال أن ربكم ليس بأعور وإنه أعور عين اليمنى، هذه علامة من العلامات أنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. والأعور هو الذي له عينان إحداهما تالفة. قال كأن عينه عنبة طافية، كأن عينه عنبة طافية. قيل العين التالفة هي التي وصفها كذلك، كأنها عنبة طافية، عنبة بارزة. وقيل أن هذه هي العين السليمة له، وأما العين الأخرى فهي ممسوحة، ولذلك سمي المسيح الدجال على وزن على وزن مفعول. وأما المسيح الحق فهو على وزن فعيل، يمسح فيشفي بإذن الله. أما الدجال فممسوح مفعول، ولذلك قيل أن عينه إحداهما ممسوحة، أو أن عينيه إحداهما ممسوحة تماما كجزء من جسده، والأخرى هي التي كالعنبة الطافية. أي نعم. قال وأن أن ربكم ليس بأعور، وفيه دليل على أي نعم أن لله عينين. أي نعم. قال ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا بل هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد ثلاثا، ويلكم أو ويحكم، انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ويلكم أو ويحكم كلمة توبيخ أو تحذير أو لوم تقولها العرب. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، إياكم أن ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أي يحذرهم من الاقتتال بعده صلى الله عليه وسلم. وفيه تفصيل ليس محله الآن. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين. من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين. من ظلم قيد شبر أي أخذ من أرض جاره قيد شبر، يعني قدر شبر، أخذ من أرض غيره مثل هذا. وعادة الناس في جوار الأراضي أنهم يجعلون منارات، يعني علامات فيما بينهم تميز أرض هذا عن أرض هذا، فالسارق الظالم المعتدي على أرض غيره غالبا يفعل ماذا؟ يأتي بالليل والناس نيام، وفي ظلمة الليل يغير منار الأرض، يغير منار الأرض، من علامات الأرض هنا يرفعها يجعلها هنا لصالحه هو. فمن ظلم قيد شبر، تخيل، وقيد شبر دي ممكن في زمان نحن، ممكن على سبيل أن الفقر والجوع وصل بالناس إلى هذا الحال أنه ممكن يسرق شبر من الأرض، لكن كان في زمن العرب شبر دي حاجة مش أصلا مش موجودة في مسألة الاعتداء عندهم. لماذا؟ لأن العرب كانوا أصحاب أراضي شاسعة، فإذا أخذ كثير في الغالب. فكيف وأن النبي صلى الله عليه وسلم يرهب من قيد الشبر، فكيف بالذي يأخذ أكثر وأكثر؟ من ظلم قيد شبر من الأرض، الذي يأخذ من أرض أخيه أو من أرض غيره بغير حق قيد شبر، طوقه من سبع أرضين. طوقه يعني يجعل كالطوق على رقبته. هذا الذي أخذه نسأل الله العفو والعافية. وعلى قدر الأخذ على قدر الإيش؟ التطويق. كل ما يأخذ أكثر ظلما من أرض أخيه يطوق بها أكثر. قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. نسأل الله العفو والعافية. وانظر إلى هذا المثال العجيب، أو هذا التنبيه العجيب جدا على عاقبة الظلم، وخصوصا في هذه المسألة ظلم أخذ أرض الغير. طوقه من سبع أراضين. فكما دلت الأدلة الكتاب والسنة على أن الأرض سبع أراضين، والأرض بعضها فوق بعض، حتى الأرض العليا التي نعيش عليها، هذه الأراضين السبع يطوق بهذا الشبر إلى آخر أرض. نسأل الله العفو والعافية. ده مسافة، المسافة دي قد إيه؟ يعني إن إنسان الشبر اللي هو فوق ده أو المتر، وإنت نازل بقى لغاية الأرض الإيش؟ السابعة. نسأل الله العفو والعافية. يطوق من الأرض الظاهرة إلى الأرض الإيش؟ السفلى. بهذه المسافة يطوق. طب يبقى متر في كام بقى؟ طب اللي بياخد أكثر في كام إلى الأرض السابعة؟ يطوق بكل هذا. نسأل الله العفو والعافية. فهذا يدل على وخيم عاقبة الظلم، وأن من اعتدى على مال غيره ظلما عوقب به يوم القيامة على هذا النحو، لا سيما في أخذ الأرض. قبل أن نختم، مسألة فقهية ذكرها العلماء وتكلموا فيها، وهي مسألة ملكية الإنسان لما تحته ولما فوقه. ملكية الإنسان لما فوقه ولما تحته. فبعضهم استدل بهذا الحديث على ملكيته لما هو تحته. يعني لو أن إنسانا يملك قطعة من الأرض، فله ملكية هذه المساحة إلى سبع أرض، إلى سابع أرض، لأنها تحته وعليه. فلا يجوز لأحد مثلا أن يحفر نفقا تحت بيت الآخر أو أرض الآخر إلا بإذنه. لماذا؟ لأنه لما هيمر من تحت منه هيمر في غير ملكه، والهواء كذلك. فما فوقه حق له، فلا يجوز لآخر أن يعتدي على هواء أرضه. يعني يجي من فوق بعديه مثلا بمسافة في الهواء ويبني فوق، أو يعمل حاجة ميلة كده جاي عليها أو نحو ذلك، إلا بإذنه. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.